العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. نواصل إن شاء الله القراءة في شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: وليس الله قد جعلكم ما تصدقون بين لكم كل تسبيح صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميد صدقة وكل ذي صدقة وكل صدقة ونعمك صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، يأتي أحد شهوته يقول له أفي أجر؟ قال: رأيت لو أن وضعها في حرام كان عيوز كذلك أوضع الحرام الحلال في الحلال كان له أجر. هذا الحديث الحديث 25 من أحاديث 40 النووية. وهذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرص الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على المسابقة في الخيرات والطاعات والقربات. فانظر التنافس بين الفقراء وكذلك الأغنياء، كيف كل واحد منهم يريد أن يحصل على الأجر العظيم والثواب الجزيل. ولا عجب ولا غرف، إن هذا هو دأب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إليه ويسألونه ويسألونه إذا أشكل عليهم أمر من الأمور، لأنه المعلم والمربي والموجه والمذكر وبأبي أمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، فقال: ذهب أهل الدثور، يعني أهل الأموال، ذهبوا بالأجور، يعني اختصموا فيها. قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون، فهم شاركوا الفقراء في الصلاة والصوم وفضولهم في الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس الله قد جعلكم ما تصدقون به؟ لما اشتكى الفقراء صدقة هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: وتصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة. يعني أن يقول المسلم للإنسان: سبحان الله، هذه صدقة، والتكبير صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وهذه كلها صدقات، والحمد لله فهذه صدقة، وكل تهي صدقة. يعني قول لا إله إلا الله فهذه صدقة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر كذلك صدقة. إذا شأر أمر كذلك شخصا ضيع طاعة وقصر فيها، ونهى كذلك عن منكر إذا الإنسان ارتكب منكرا من المنكرات فإنه كذلك صدقة. وكذلك بضع أحدكم صدقة، يعني إذا أتى الرجل صد زوجته فإن ذلك ذلك صدقة، وأما إذا وضعه كذلك وضع في الحرام فإن له كذلك بذلك إثمان. وانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لهم كذلك أبوابا للخير وأبوابا كذلك للأعمال الصالحة. وفي هذا دلالة واضحة على أن الأعمال الصالحة لا تنتهي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنا تؤدى بكل شيء إلا في أمر الآخرة. والله جل وعلا قال: فبذلك فليتنافسون. وقال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. وقال الله تعالى: وسارعوا إلى ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالصحابة دائما وأبدا يريدون تلك الجنان العظيمة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثانيا أن في هذا كذلك زيادة في حسناتهم. ثالثا أن ذات تكفير سيئاتهم، رفعة في كذلك درجاتهم، حرصهم رضي الله عنهم على التنافس في أعمال الخير، حرصهم رضوان الله عليهم كذلك على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، أسلوب الحوار الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، كثرة كذلك أبواب الخير، الإكثار كذلك من الأذكار، كذلك أن الصدقة قد تكون مالية وقد تكون كذلك أقوالا من الأعمال كذلك الصالحة. في هذا كذلك الحديث في الترغيب في الأذكار والإكثار من هذه الأذكار. والحمد لله الإنسان قد يجلس في بيته أو في سوقه أو عمله أو في مجلسه أو في على دابته أو في أي مكان أو في طريق أو يمشي، يسبح سبحان الله والحمد لله إلى الله والله أكبر، أحب الكلام إلى الله، سبحان الله بحمده مئة مرة، يغرس كذلك في الجنة نخلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خبيرتان لسان ثقيل سبحان الله بحمده سبحان العظيم. حسن كذلك تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك جواز التثبت كذلك والاستثبات في الخير، ولو كان صادقا صادق قوله: أيات جواب له في أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وهنا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل كلام على سبيل الاستفهام حتى يقنع المخاطب ويطمئن قلبه، وأن هذا حسن عن سؤال صلى الله عليه وسلم: بيع الرطب تنقص إلى جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم.